أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال المصنف رحمه الله: وإذا حاضت المرأة أو نفست أفطرت وقضت بخلاف الصلاة، لأنها ما تخرج في قضاء تحرج في قضاء أو تحرج في تحرج في قضائها تحرج في قضائها وقد مر في الصلاة. يعني إذا أن إذا نحن معروف أن الحائض لا تصوم ولا تصلي ولكن تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، فهنا إذا حاضت في خلال يوم صيامها تفطر. هي أفطرت بمجرد حيضها، مش تفطر، أفطرت وقضت هذا اليوم بخلاف الصلاة، فإنه ليس عليها إعادته. طيب، عندي المسألة المقابلة: قدم المسافر أو طهرت الحائض أو بلغ الصبي في بعض نهار رمضان، حكمه هل ينوي صياما؟ لا، لا يصح، فإنه يمسك بقية اليوم احتراما للشهر للوقت، وعليه القضاء بعد ذلك. نعم، اقرأ. وإذا قدم المسافر وطهرت الحائض في بعض النهار أمسكا عن بقية يومهما. وقال الشافعي رحمه الله: لا يجب الإمساك على هذا الخلاف كل من صار أهلاً للزوم ولم يكن كذلك في أول اليوم، ويقول التشبه خلف، فلا يجب إلا على من يتحقق الأصل في حقه كالمفطر متعمدا أو مخطئا. يعني هنا الشافعي قال لا يجب عليه الإيش الإمساك، لأن الإمساك سيكون يعني خلف عن الفترة التي عن إفطاره، وهذا من لم يلزمه من أول اليوم، فلا لزوم عليه في الإمساك. نحن نقول الإمساك ليس لأنه يعد صياما شرعيا، ولكن لأنه فقط الاحترام لهذا اليوم. ماشي. ولنا أنه وجب قضاء لحق الوقت، لحق الوقت لا خلفا. يعني بنقول لحق الوقت، يعني احتراما للوقت. لأنه وقت معظم بخلاف الحائض والنفساء والمريض والمسافر، حيث لا يجب عليهم حال قيام هذه الأعذار. يبقى هنا فرقنا بين إذا قدم المسافر أو طهرت الحائض في بعض النهار أمسكا بقية يومهما. ماشي. طيب، لأنه وقت معظم بخلاف الحائض والنفساء والمريض والمسافر، حيث لا يجب عليهم حال قيام هذه الأعذار. يعني هو انتهى العذر، فيجب عليه الصيام قضاء لحق الوقت فقط، لكن حال قيام العذر هل يجب عليه؟ بل الحائض النفساء يحرم عليها ذلك، والمسافر فإنه لا يخاطب بوجوب الصيام عليه. فيبقى هنا يعني هو لما يرد علينا يقول هذا المسافر أو هذه الحائض أو هذه النفساء هل يجب عليها من أول اليوم؟ لا يجب. فكيف يصوم؟ أيكون خلفا عن ذلك؟ نقول لا، لم يكن خلفا عن الصيام الذي لم يصومه من أول يوم، ولكن هو خلف عن إنما وجب عليه صيانة لحرمة الوقت، فاختلفت الجهة. هي تحقق المباني عن التشبه حسب تحققه عن الصوم. قال رحمه الله يعني ما يرى ان التشبه، ما معنى التشبه؟ يعني لا يفطر، يعني تشبها بإيش؟ بالصائمين. فقال التشبه خلف عن الصيام، وهو من الأصل لم يكن الصيام واجبا عليه، فلا يجب عليه أن يمسك إذا طهرت أو إذا رجع المسافر أو غيره. طيب، نحن نقوله هنا ليس خلفا عن الصيام، التشبه ليس خلفا عن عن الصيام، لأن الخلف يجب أن يكون خلف عن شيء عن شيء من الأصل هو صحيح، ولكن هو صيانة لحق الوقت فاختلفت الجهة. نقول له لا يصوم تشبها خلفا عن الصيام، ولكنه يصوم حفظا وصيانة لحرمة الوقت. طيب، إذا أفطره عليه شيء؟ نقرأ. قال رحمه الله: وإذا تسحر وهو يظن أن الفجر لم يخلق، فإذا هو قد طلع أو أفطر وهو يرى أن الشمس قد غربت، فإذا هي لم تغرب أمسك بقية يومه. أمسك بقية يومه قضاء لحق الوقت بالقدر الممكن، بالقدر الممكن أو نفيا للشبهة للتهمة. عليه قضاء لأنه حق مضمون بالمثل كما في المريض والمسافر، ولكن فرض عليه لأن هذه المسألة المشهورة اللي هنا أفطر خطأ وليس نسيانا، أفطر إيش؟ خطأ، ظن أن الليل باق فإذا بالفجر قد دخل، ظن أن الشمس قد غربت فإذا بالشمس باقية فأفطر، فإنه في هذه الحالة يجب عليه الإيش؟ القضاء، ولكن يجب عليه إمساك بقية اليوم نفيا للتهمة عن نفسه، ولا يأكل ولا يشرب، يعني يتهم بأنه فاسق. طيب، هنا يبقى يجب عليه القضاء، لأن عدم القضاء ورد في الإيش؟ في الناس، أن أكل أو شرب ناسيا فكأنما أطعمه الله وسقاه، لكن لم يقل مخطئا، لم يقل خاطئة، فالخطأ إنما هو منه عدم احتراز، لكن النسيان من الله عز وجل، فإن صاحب الحق هو الذي أنساه ذلك، لكن هو في هذه الحالة يكون مخطئا، أفسد صيامه، ولكنه يعذر بأن يكون عليه القضاء دون دون الكفارة. نعم. ولا كفارة عليه، لأن الجناية قاصرة لعدم القصد. وفيه قال عثمان رضي الله عنه: ما تجانف لإثم، ما تجانفنا لإثم، فيبقى نفي عنه الإثم غير متجانف لإثم. قضاء يوم علينا يسير، والمراد بالفجر الفجر الثاني، يعني أفطرنا غير متجانفين للإيش؟ للإسم، فيعفو الله تعالى عن هذا الإسم ونقضي يوما. هذا غير متجانف للإسم، يعني غير غير محب لهذا الإسم أو يميل إلى ذلك، يعني فمن اضطر غير باغ ولا فلا إسم عليه، لكن هناك غير متجانف لإسم يعني غير محب له ومائل، يعني لو أن الإنسان مثلا أصيب يعني جاع جوعا شديدا وكاد يموت، أو عطش عطشا شديدا ولم يجد إلا الخمر، فوجدها فرصة، قال من قبل كنت أحب أن أشرب الخمر فها قد حلت. يبقى هذا متجانف للإسم. كذلك وجد الخنزير، قال أنا من قديم أحب أن أكل لحم الخنزير، أكلك خنزير البعيد. فيبقى هذا محب لهذا الإسم ومائل إليه. نعم. الرابع الفجر، الفجر الثاني، وقد بيناه في الصلاه. ثم التسحر مستحب لقوله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركه. والمستحب تاثيره لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من أخلاق المرسلين: تعجيل الإفطار وتأخير السحور والسواك. تأخير السحور إيش يعني؟ يعني نأخر إلى أن يطلع الفجر. إلا أنه إذا شك في الفجر وبعده تساوي الظنين. الظنين ما أصل الشك هو نوع من الظن، لكن فيه تساوى الطرفان، طلع الفجر أو لم يطلع. عنده ظنه ظن الطلوع يساوي ظن عدم عدم الطلوع، وهذا اسمه الشك. ماشي. لكن فيه هناك الوهم، متوهم، هذا رجحان جانب على جانب، في ظن لكن يرجح منه جانب على على جانب، وفي هناك الظن الراجح وهو تجنب ترجح جانب الحق على الخطأ أو الصواب على الخطأ، مثل الأمور الاجتهادية. نحن نقول يتعبدهم الله بالظن الاجتهاد، الاجتهاد قطع، لأن يعني الفقيه لما يجتهد في مسألة ويقول الحكم فيها كذا، هل هذا قطع أم ظن؟ ظن. ولكن ظن محمود، إذ هو ترجيح جانب على جانب بالأدلة، بالأدلة. فعندي هنا الوهم في تردد، في ارتياب، وفي ظن راجح. ولذلك لما الآيات التي زمت الظن، إنما هو الظن بمعنى ترجيح جانب الباطل على جانب الحق، الخطأ على الصواب، أو جانب الظن فيما لا يصلح فيه إلا إلا القطع، إن نظن إلا ظنا. لكن هناك آيات وردت يعني فيها يعتبر مدح للظن، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. طيب هنا معناها القطع، هنا معنى الظن القطع. طيب ولكن اللي هو بنقول، ولذلك الأحكام الفقهية، الفقه أحكام ظنية، الفقه أحكام ظنية في أي مذهب من المذاهب، وإلا لما اختلفوا. فهذا الظن الراجح، الظن الراجح، هذا محمود وليس مذموما. نعم. الأفضل أن يضع أكلا تحرزا عن المحرم، ولا يجب عليه ذلك ولو أكل فصومه كامل، لأن الأصل يعني الأفضل ألا يأكل، لكن إذا أكل في مسألة، إذا شك في طلوع الفجر الأفضل لا يأكل. ولكن إذا أكل قالوا لا شيء عليه، لأن الأصل هو الليل، المحرم هو الفجر، ولكن الأكل والشرب مباح ما دام الليل باقيا، فالأصل هو بقاء وسيعرض عليه طلوع الفجر. طيب. لأن الأصل هو الليل، وعن أبي حنيفة رحمه الله إذا كان في موضع لا يستبين الفجر أو كان الليل مقمرة أو متغيمة أو كان ببصره علة وهو يشك لا يأكل ولو أكل فقد أساء لقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريدك إلى ما لا يريدك. وإن كان أكبر رأيه أن الفجر قد أنه أكل والفجر طالع قال فعليه قضاء هذا الإيش، ولكن ليس عليه لأني نقول إن هنا تمكنت الشبهة. الليل الأصل بقاء الليل هذا بالنسبة لمن شك وأكل وغلب على ظنه بعد أن الفجر طالع فإنه يقضي ولا كفارة. وإن كان أكبر رأيه أنه أكل والفجر طالع فعليه قضاءه عملا بغالب الرأي وفيه الاحتياط على ظاهر الرواية لا قضاء عليه لأن اليقين لا يزال إلا بمثله إلا يزال إلا بمثله. فهنا كل المسألة يعني تلخصها كده، لو سئلت واحد قال لك أنا أكلت وأنا ظننت أن الفجر لم يطلع، فإذا الفجر قد قد طلع تسأله ما ظنك، يعني والله قال لك والله أنا كان أغالب الظن عندي أن الفجر لا لم يطلع، خلاص لا بأس هذا لا شيء عليه لأن الأصل هو الإيه هو بقاء الليل. طيب لكن إذا أكل وغالب ظنه أن الفجر قد طلع فإنه عليه القضاء احتياطا ماشي ولا كفارة طبعا عليه في هذه الحال. طب لماذا؟ لأن اليقين المانع من الأكل والشرب لم يتحقق وهو طلوع الفجر يقينا، فيبقى في هذه الحالة لا شيء عليه. ولو ظهر أن الفجر طالع لا كفارة عليه لأنه بنى الأمر وهو بقاء الليل فلا يتحقق عمدية، فلا تتحقق الإيش العمد يعني لا يتحقق أنه أكل أو شرب عامدا. فلو شك في غروب الشمس لا يحل لهم فطر لأن الأصل هذه المسألة هنا بإيه بعكس التي قبلها، هناك الأصل بقاء الإيه الليل لكن هنا الأصل هو الإيه بقاء النهار. نعم. فلو أكل فعليه القضاء عملا بالأصل وإن كان أكبر رأيه أنه أكل قبل الغروب فعليه قضاء رؤية واحدة رواية واحدة لأن النهار هو الأصل ولو كان شاكا فيه وتبين أنها لم تغرب ينبغي أن تجب الكفارة نظرا إلى ما هو الأصل وهو نهاره. يعني هنا قال ينبغي، الانبغاء يعني لا يجب، فكأنه رحمه الله تعالى يعني لم يرى أن القول بالكفارة أرجح من القول بعدم الإيش الكفارة، وأيضا لم يرجح عنده أنه عليه القضاء دون الإيش دون الكفارة، تساوى عنده الأمران، فقال ينبغي أن إيش أن يكفر. طب لماذا لا يجب؟ لأنه لم يتعمد، نوع العمدية لم في الفطر لم إيش لم يتحقق. نعم. في رمضان ناسيا وظن أن ذلك يفطره فأكل بعد ذلك متعمدا عليه القضاء دون الكفارة لأن اشتباه استند إلى القياس فتحقق الشبهة يعني هنا هو أكل أو شرب ناسيا ثم تذكر قال يا ولد أفسدت صيامك كل واشرب فإنه في هذه الحالة عليه الإيش؟ القضاء أيضا دون الكفارة. وإن بلغه الحديث يعني وعلمه عمله، فكذلك في ظاهر روايته عن أبي حنيفة رحمه الله أنها تجب، وكذا عنهما لأنه لا اشتباه فلا شبهة. وجه أول يعني هنا عندنا الظاهر رواية أنه لا كفارة عليه، لا إيه؟ لا كفارة عليه في ظاهر الرواية. طيب لماذا قال لاستنادها على القياس؟ القياس هو الأصل فيه هنا أنه أفسد صيامه، أكل أو شرب، أتى بما إيه؟ بما هو متناف مع الصيام المشروع، فبتحققت الشبهة وإن كان قد بلغه الحديث. أما هناك رواية عن أبي حنيفة وعن الصاحبين أيضا أنها تجب وكذا عنهم لأنه لا اشتباه فلا شبهة. طيب يبقى هنا مدام بلغه الحديث في هذه الحالة إذا لا اشتباه، كأنما أطعمك الله وسقاك، يعني لا تزال إيه؟ صائما، صيامك صحيح، فتكون بأكلك وشربك متعمدا أفسدت الصيام الصحيح، فلا تمكن الشبهة. اقرأ بقى وجه الأول. وجه الأول قيام الشبهة حكمية بالنظر إلى القياس، فلا ينتفي بالعلم كوضع أبي جارية ابنه. دي بنسميها الشبهة الحكمية. طب من أين جاءت الشبهة الحكمية؟ جاءت من القياس، وهو أن من أكل الأكل والشرب ينافي الإيش، فهذه شبهة في المحل، في محل الصيام، تسمى شبهة المحل، تسمى شبهة المحل. فما دام تمكنت الشبهة في المحل تمنع العقوبة أو تمنع الكفارة، واخد بالك؟ ولذلك هناك عندنا الشبهة، شبهة اشتباه وشبهة شبهة في الفعل وشبهة المحل. شبهة المحل دي اللي هي في النكاح ستدرسون أن لو أن رجلا في مسائل الحدود، لو أن رجلا وطئ جارية ابنه وقال أنا أعلم أنها علي حرام، يحد؟ قالوا لا يحد. لماذا؟ لوجود الشبهة في الايه في المحل، وهي المرأة نفسها. من أين جاءت الشبهة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك والجارية مال، هو حرام طبعا أن يطأ الرجل جارية ابنه. طيب وإن وطئ جارية ابنه حرم عليه وحرمها على ابنه، وهو حرام عليه لأنه وطئ حليلة ابنه، فارتكب جريمة، ولكن لا يحد لوجود الشبهة، والحدود تضرأ بالشبهات، وكذلك الأمر العقوبات والكفارات تضرأ بالإيش؟ بالشبهات. ولو احتجم وظن أن ذلك يفتره ثم أكل متعمدا عليه القضاء والكفارة، لأن الظن ما استند إلى دليل شرعي. لماذا؟ لأنه لأن في الأكل والشرب ناسيا وصل الطعام والشراب إلى إلى جوفه وهو مناف للصيام، لكن الحجامة فإنها لم تدخل إلى القلب، فلا تعد شبهة محل. قال فهنا قال يبقى عليه الكفر. قال إلا إذا أفتاه فقيه بالفساد، لأن أفطر الحاجم والإيش والمحيوم. ما تحجمش حد في نهار رمضان يا شيخ نرود، لأن الفتوى دليل شرعي في حقه، ولو بلغه الحديث فاعتمده، فكذلك عند محمد، لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينزل عن قول المفتي، يعني إن كان الفتوى فتوى المفتي أورثت شبهة، فدرأت عنه الكفارة. فكيف بالحديث؟ قال عن أبي يوسف خلاف ذلك. يعني قال إذا أفتاه ماشي هذه شبهة، ولكن إذا بلغه الحديث ليست شبهة. لماذا؟ قال لأن العامية لا يأخذ من السنة أو القرآن مباشرة، إنما يأخذ من الإيه؟ من الفقيه. نعم. لأن على العام اهتداءه بالفقهاء لعدم اهتداء في حقه إلى معرفة الأحاديث، وإن عرف تأويله تجب الكفارة عليه. ليه؟ لأنه خلاص أنت ما دام فهمت تأويله، يعني أنه لم يقصد به الفطر الشرعي، إذن أنت تعلم الحكم فلا شبهة، فيجب عليك الإيش؟ الكفارة. إن عرف تأويله تجب الكفارة لانتفاء الشبهة. وقول الأوزاعي رحمه الله لا يورث الشبهة لمخالفته قياسا، ولو أكل بعدما اغتاب متعمدا فعليه القضاء والكفارة كيفما كان، لأن الفطر. يعني هنا لأن الإمام الأوزاعي رأى أن قولا واحدا عنده أن الحجامة مفطرة، لكن قالوا هذا لا يورث شبهة. ماشي. ولو أكل بعدما اغتاب متعمدا فعليه القضاء والكفارة فيه كيفما كان. يقرأ بعدك، من يقرأ؟ اقرأ. ولو أكل ولو أكل بعدما اغتاب معتمدا متعمدا فعليه القضاء والكفارة كيفما كان، لأن الفطر يخالف القياس، والحديث مؤول بالإجماع. يعني لو أن دلوقت النبي صلى الله عليه وسلم لما ورد عنه أن الكذب يفطر والغيبة تفطر، طيب قالوا هنا إذا اغتاب أو كذب فقال أنت أفسدت صيامك، كل واشرب، فأكل وشرب عليه الكفارة، ليس فيها خلاف. كيفما كان، يعني ما معنى كلمة كيف؟ يعني سواء كان قد بلغه الحديث وفهم تأويله أو لم يفهم تأويله، أو أنه أفتاه واحد بذلك قال له أنت خلاص أفطرت فأفسدت صيامك، كل واشرب، فأيضا هذا لا يورث شبهة، لأن المسألة تعتبر إجماعية أن الغيبة والكذب وكل الذنوب إنما تنافي الصيام من حيث منافاته إلى منافاته لما يترتب عليه الصوم، ترتب على الصوم عدم الكذب، عدم الغيبة، عدم النميمة. فهنا النفي للصيام أي نفي الثواب، نفي الإيش؟ نفي الثواب، وليس نفي حقيقة الصوم. ماشي. وإذا جمعت النائمة أو مجنونة فهي الصائمة عليه القضاء، عليها القضاء دون الكفارة. وقال الزهري والشافعي رحمه الله لا قضاء عليهما اعتبارا للناس، والعذر أبلغ لعدم القصد، ولنا أن النسيان يغلب وجوده وهذا نادر، ولا تجب الكفارة لإعدام جناية. يعني المسألة هو مجنونة، طب هل المجنونة هي أهل للصيام؟ لا، ليست أهلا للصيام لأنها غير مخاطبة، فإنها لا كف، يعني المفروض يقول إنه لا كفارة ولا قضاء لأنها كالصغيرة غير البالغ. فقالوا لما سئل محمد عن ذلك قال إنها دعك من هذه الاعتراضات فإنها انتشرت في الآفاق، يعني كل الفقهاء تكلموا عن هذه الإيش المسألة. طيب والبعض قال أن كلمة هي ليست هي مجنونة وإنما المجبورة. الإيش المجبورة ماشي. ليه؟ لأن إحنا عندنا شرط أهلية الصيام أن يكون إيه عاقلا. ولذلك إذا جن رمضان كله ولم يفق إلا في بعد آخر ليلة منه يبقى إيه لا يخاطب بالإيش بالصيام. طب فهنا لكن لو أنه كان مثلا عاقلا ونوى ثم جن ثم عقل في آخر النهار، فهنا والله أعلم يتصور أن توطأ المجنونة، يعني توطأ المجنونة ليست مجنونا مطبقة لكنها في اللحظة التي جنت فيها جامعها، فيبقى عليها القضاء دون الإيش دون الكفارة، والله أعلم. فصل بما يجبه على نفسه. وإذا قالت لله علي صوم يوم النحر، قال هنا لما ذكر تحت في وعن الجزجاني، الجزجاني هذا بلديكم من ما تريد، هو شيخ الإمام أبو منصور الماتريدي. وإذا قال الإنسان علي صوم يوم النحر أفطر وقضى، فهذا النذر صحيح عندنا خلافا للزهر والشافعي رحمه الله، وما يقولان إنه نذر بما هو معصية. طيب فيما يوجبه الإنسان على نفسه، يعني هذه المسألة المسألة التي أوجب على نفسه صيام أيام منهي عن صيامها، نظر أن يصوم يوم النحر يوم الفطر أيام التشريق، هذه أيام منهي عن إيه عن صيامها، فما الحكم إذا قال لله لله عليه صوم يوم النحر أفطر وقضى، فهذا النذر صحيح عندنا خلافا للزفر والشافعي رحمه الله، هما يقولان إنه نذر بما هو معصية فلا يجب عليه لورود النهي عن صوم هذه الأيام، ولنا أنه نذر بصوم مشروع عندنا إحنا الحرام حرام لغيره أو حرام لعينه أو منهي عنه لعينه أو منهي عنه لغيره، فهنا الصوم مشروع ولا غير مشروع؟ طب صيام أي الصيام أي يوم نذرت لله أن أصوم مثلا الاثنين القادم، نحن في غير رمضان مثلا، يبقى في هذه الحالة هذا صوم مشروع أم غير مشروع؟ مشروع. طيب قلت لله علي أن أصوم يوم الفطر أو يوم النحر، طيب هنا أمران، الصوم في حد ذاته مشروع مشكلة ويتقرب به إلى الله، ولكن النهي عن إيه عما جاء عن صيام عن الصيام صيام يوم الإيه النحر أو يوم الإيش أو يوم الفطر، لماذا؟ قالوا للإعراض عن ضيافة الله جل وعلا، فهنا نهي عن هذا الصيام الفعل الشرعي لغيره لمجاورة إيه غيره، هي التي جعلته محرما، فهنا لكن الصيام في حد ذاته مشروع، ولكن هنا كون صوم هذا اليوم معصية إنما ليس للصوم ولكن للإيه لليوم. طب نخرج من ذلك بإيه؟ عند زفر وعند الشافعي فلا يجب عليه الإيه يفطر ويقضي ولا يقضي لأنه نذر معصية. طيب أما عندنا فإن الصيام مشروع ولكن المعصية جاءت إيه مجاورة، فيبقى وجب عليه أن يفي بنذره، يفطر ويقضي، يفطر وإيه ويقضي في هذه الحالة. ماشي عندي ما هو محرم لعينه، مثل الزنا، مثل السرقة، هذا كله محرم لإيه؟ لعينه. نعم. في رمضان هكذا مثلا نذر أي يصوم في رمضان، قضى بعد رمضان، يقضي بعد رمضان، لأن صيامه في رمضان إنما هو إيه؟ إنما هو للفرض. نعم. ولنا أنه نذر بصوم مشروع والنهي لغيره، وهو ترك إجابة الدعوة، دعوة الله تعالى، يعني ضيافة الله. فيسخ نذره لكنه يفطر احترازا عن المعصية المجاورة. المجاورة وهي إيه؟ اليوم يوم فطر، اليوم يوم نحر، وهكذا. ثم يقضي إسقاطا للواجب. وإن صام فيه ما الحكم إذا صامه أجزاءه وخرج عن العهدة؟ العهدة يعني عن ما يطالب به من قضاء من إتيان الإيه أو الوفاء بالنذر، لأنه أداه كما التزمه، هو التزمه ناقصا فأداه ناقصا أجزاءه. وإن نوى يمينا يعني إن قال ذلك وهو قد نوى بذلك يمينا، كمن يقول إن فعلت كذا فعلي حج، علي عمرة، علي صوم شهر، هذه كلها بتخرج مخرج الإيش؟ اليمين، لأن اليمين ستعرفه هو عبارة عن الجزاء والشر، تعليق الشرط على اليمين، أقول لك لو فعلت لك كذا فعلي صيام شهر، هذا يمين. هذه المعنى. إذا نذر مطلقا ثم صام في يوم النحر لا يجزئه، لأنه لما مطلقا يحمل على أكمل أفراده. وإن نوى يمينا فعليه كفارة يمينه، يعني إذا كفر. وهذه المسألة على وجه ستة، إن لم ينوي شيئا، يعني الفرق بين يعني لو قال نويت يمينا أو نذر، ما هو فيهما كلاهما فيهما الإيه؟ الصيام. طب امتنع لم يصوم، فإن كان نذرا فليس عليه إلا الإيه؟ إلا قضاء اليوم. طب إن كان يمينا عليه الكفارة، عليه الإيه؟ الكفارة. فإن حمل إن كان نذرا فقط يكفيه الإيه؟ القضاء، لكن كان يمينا يبقى عليه القضاء والإيه؟ أو عليه الكفارة، آسف، عليه الإيه؟ الكفارة فقط. ماشي؟ فيبقى هنا نذر وأفطر عليك الإيه؟ القضاء، لكن يمين عليه الإيه؟ عليه الكفارة، إطعام 10 مساكين. ماشي. وإن لم ينوي شيئا أو نوى النذر، اقرأ تاني وهذه المسألة، اقرأ تاني وهذه أي طب ماشي اقرأ من الأول. وإن نوى يمينا فعليه كفارة يمين، يعني إذا أفطر. وهذه المسألة على وجوه ستة. إن لم ينوي شيئا أو هذه واحد، أو نوى نذرا اثنين، لا هو أو نوى النذرا ثلاثة، حط كده امسك قلم رصاص واكتب كده عليها 1 2 3 4 5 6. اقرأ تاني وهذه المسألة على وجوه ستة. إن لم ينوي شيئا دي ايش؟ اكتب عليها 1. أو نوى نذرا لا أو نوى نذرا وأن لا يكون يمينا، يكون من يقرأ؟ اقرأ عبد الله على وجوه ستة. 1 إن لم ينوي أو نوى النذر على غير، هذه اثنين. أو نوى النذر فنواة لا يكون يمينا، هذه ثلاثة. يكون نذرا لأنه نذر بصيغته كافر. هنا بص، أو نوى النذر ونوى أن لا يكون أمينا، سيبك من الفصل اللي حاططها المحقق دي. فقد قرره بعزيمته. وإن نوى اليمين ونوى أن لا يكون نذرا، هذه أربعة. لأن اليمين محتمل كلامه، محتمل كلامه، فقد عينه ونفى غيره. دائما هنا الأشياء المحتملة يعينها النية، يعينها الإيش؟ النية. فهنا لما قال وإن نوى اليمين ونوى ألا يكون نذرا، يعني هو لما قال ذلك لله علي صيام أسبوع كذا، ده هذه صورته نذر، ولكن قد ينوي به الإيش؟ اليمين. فقال أو أن يقوله ويقصد بالنذر ولا ونيته أيضا ألا يكون إيه؟ يمينا. طب خلينا هنا في المسألة دي، وإن نوى اليمين ونوى ألا يكون نذرا، يعني قولي هذا إيه؟ يمين وليس إيه؟ نذرا. قال يكون إيه؟ يمينا. لماذا؟ لأن اليمين محتمل كلامه، الصورة فيها معنى صورة النذر وصورة اليمين. طيب، فقال هنا ما دام لم ينوي أن يكون نذرا يبقى هنا عينه أن يكون إيه؟ يمينا. قال هنا لأن اليمين محتمل كلامه، يعني طب الكلام المحتمل ما الذي يعين أحد الاحتمالين؟ النية. الإيش؟ النية، يرجع فيه إلى نيته، كما ستدرسون مثلا في كتاب الطلاق. إذا قال لامرأته أنت حرام يسأل عن إيش؟ عن نيتي. أو قال لها أنت بتة أو بائن أو خرجي أو غربي، كل هذه الألفاظ يسأل فيها عن نيته، نوى بها الطلاق فطلاق، لم ينو بها لا يكون. لأن من الممكن يقول أنا قلت لها أنت حرام يعني حرام ظلمك، أو يقول حرام قصدت تحريمها فيبقى إلى، أو أنت حرام قصدت الطلاق، يبقى هنا لابد من الإيه؟ من النية. لماذا؟ لأن كلامه يحتمل كل هذه المعاني، وعند دخول الاحتمال لا يكون مخلص إلا الإيه؟ إلا النية. ماشي؟ في موضوعنا هذا النية، لكن في الطلاق سيأتي النية ودلالة الحال وغيره. نعم، قال لأن اليمين محتمل كلامه، أن اليمين محتمل كلامه وقد عينه ونفى غيره، عينه بإيه؟ بالنية ونفى غيره كذلك بالنية. وإن نواهما يكون نذرا ويمينا عند، هذه الإيه؟ الصورة الكام ديات؟ الخامسة. نوى الاثنين نذر ويمين، قال نويته نذرا ويمينا. عند ابي حنيفه محمد رحمه الله، وعند ابي يوسف خلافا لزفر والشافعي رحمه الله يكون نذرا ولو نوى اليمين. فكذلك ثواني يا حبيبي، ثواني يا ابا الله يرضى عليك، حد معاه طبعه اخرى؟ لا غير دول، غير الهنودي. حد معه طبعة أخرى؟ أرين، هذه طبعة بلدكم؟ أرين. فهو وعند، يعني عند أبي حنيفة ومحمد يكون نذرا وإيه؟ ويمينا، وعند أبي يوسف يكون نذرا، ولو نوى اليمين دي الصورة الكام؟ السادسة. وعند أبي يوسف يكون نذرا ولو نوى اليمين. فكذلك يكون نذرا، يكون نذرا ولو نوى اليمين. فكذلك عندهما وعنده يكون يمينا. لأبي يوسف رحمه الله أن النذر فيه حقيقة واليمين مجاز حتى لا يتوقف الأول على النية ويتوقف الثاني فلا ينتظر. انتظر أيضا، أعطيني الكتاب الفتح. ولو نوى اليمين فكذلك عندهما، يعني نوى يمينا إيه قوله بذلك فقط يكون عندهما كذلك. طب وعنده يكون يمينا. طب لأبي يوسف أن النذر فيه حقيقة واليمين مجاز حتى لا يتوقف الأول على النية، يعني هو نذر وإن لم يقل نويت. طب ويتوقف الثاني، يعني يتوقف الثاني اللي هو المجاز، حقيقة في النذر مجاز في الإيه، وذلك يتوقف على تعيين هل هو الحقيقة أم المجاز، يتوقف على النية دون ما إذا حمله على أنه نذر فلا يحتمل. طيب قال فلا ينتظمهما، دي بيرد على الطرفين للذين قال بإيه بأنه يمين ونذر. قال وعند نيتهما تترجح الحقيقة. يعني هو لو نواهما معا قال نويت النذر واليمين يبقى جمع بين عند أبي يوسف طب وعندنا الجمع بين الحقيقة والمجاز لا يجوز. طب جمع بينهما فيترجح جانب الإيه ويلغو جانب المجاز. دي كلام الإمام أبي يوسف. كيف رد عليه الطرفان؟ فلا ينتظمهما ثم المجاز يتعين بنيته وعند نيتهما تترجح الحقيقة ولهما أنه لا تنافي بين الجهتين، يعني المجاز يتعين بالنية. طب جامع بين الأمرين قال نويت الاثنين يبقى تترجح الايه الحقيقة لأن الأصل في الكلام الايش. طيب ولهما ولهما أنه لا تنافي بين الجهتين لأنهما يقتضيان الوجوب إلا أن النذر يقتضيه لعينه واليمين لغيره. يعني لا تنافي بين أن يجمع بين النذر واليمين ماشي، ولذلك قال هنا ولهما أنه لا تنافي بين الجهتين الكائنتين لهذا اللفظ وهو لله عز وجل، يعني سواء النذر أو اليمين وهو الآسف وهو لله علي كذا، جهة اليمين وجهة النذر يعني فيهما. طب لأنهما أي اليمين والنذر يقتضيان الوجوب، يعني اليمين يقتضي في ولا تبطل الآية في قوله سبحانه وتعالى لا مش ولا تبطلوا أعمالكم وأوفوا، خلونا نفتكر الآية. طيب لا يؤاخذكم الله، الآية بتقول واحفظوا أيمانكم، احفظوا أيمانكم يعني إيه لا تنقضوا أيمانكم، يجب عليكم أن توفوا بها. وكذلك في النذر إيه في بنذرك وليوفوا نذورهم ماشي. فيبقى هنا النذر واليمين يقتضيان الوفاء بما إيه نذر أو أقسم عليه فلا تنافي بينهما. فقال ولهما أنه لا تنافي بين الجهتين، يعني جهة النذر وجهة اليمين الكائنتين لهذا اللفظ، يعني هذا اللفظ يفيدهما عندهما على معنى يعني حقيقة. طيب وهو لله علي كذا جهة اليمين وجهة النذر كما قلت لك لله علي إن فعلت كذا أن أصوم شهرا من أو لله علي إن فعلت معك كذا أن أحج. قال فيه المعنى فيه يتحقق فيه جهة اليمين وجهة الإيش النذر من باب الإلزام بهما. طيب لأنهما أي اليمين والنذر يقتضيان الوجوب، أي وجوب ما تعلق به، ما تعلق بالنذر يجب وما تعلق بالإيه يجب، لا فرق سوى أن النذر يقتضي لعينه وهو الوفاء بما إيه بما نذر. قال وهو وفاء المنذور لقوله تعالى وليوفوا نذورهم. واليمين لغيره. الوفاء باليمين لماذا؟ لحق الله سبحانه وتعالى صيانة لاسمه عن أن ينتهك. واحفظوا أيمانكم، مأمور بحفظ الأيمان بأن يبر الإنسان في يمينه. طب ما جهة الوجوب هنا؟ صيانة لاسم الله سبحانه وتعالى. طب علمنا أن النذر يجب الوفاء به، لكن لجهة إيش؟ لعينه الوفاء بما بما نذره. فقال واليمين لغيره وهو صيانة اسم الله تعالى، ولا تنافي لجواز كون الشيء واجبا لعينه ولغيره، كما إذا حلف لا يصلين ظهر هذا اليوم. طيب، فجمع بينهما يصلي الظهر فيكون قد وفى بيمينه، ويصلي الظهر أيضا لأن الظهر واجب لله سبحانه وتعالى. فيبقى هنا قال لا تنافي لجواز كون الشيء واجبا لعينه ولغيره، كمان حلف أن يصوم غدا، تصوم غدا تبقى هنا بررت بيمينك وأديت الفرض الذي عليك. هكذا قال فجمعنا بينهما كما جمعنا بين جهتي التبرع والمعاوضة في الهبة بشرط العوض. الهبة من عقود الإيش؟ لما أقول وهبتك هذا القلم، هذا تبرع أم معاوضة؟ تبرع. لأن المعاوضة فيها لا أقول لك خذه $100. لماذا تضحك؟ فقلت قابلت، وكل الطلاب قالوا لا يا أستاذ نحن الذين نشتريه منك والربح معكم. طيب، فهنا الهبة في الأصل عقد تبرع، وهبتك هذا، خلاف ما أقول بعتك هذا، فهذا عقد معاوضة البيع. لكن قالوا من الممكن أن يكون الجهة الواحدة أن يجمع بين جهة التبرع وجهة المعاوضة في في تصرف واحد. قالوا الهبة بشرط العوض، يعني أهديك هذا القلم، أقول أهديتك هذا القلم على أن تهديني هذه الحافظة، فيبقى هي هبة أو هدية، ولكن فيبقى فيها معنى التبرع ومعنى الإيش؟ المعاوضة. ماشي، اقرأ. ولو قال فهمت هديات كما جمعنا بين جهتي التبرع والهبة والمعاوضة في الهبة بشرط العوض، البيع عقد لازم ولا غير لازم؟ طب الهبة كيف غير لازم يعني؟ إذا قبضت هذه لا، أنت خلطت بين أمرين يا حلو. العقد عقد البيع تمامه بالعقد بالإجابة والقبول، ويملك المبيع بالإيش؟ بالعقد. يعني قلت لك بعتك هذا الكتاب ب100 فقلت قبل، خلاص ثبت لك الملك في الكتاب وثبت لي الملك في العوض، بدون حاجة إلى إلى القبض مني أو منك. بخلاف الهبة، قلت لك وهبتك هذا الكتاب فنظر إليك زملاؤك وحسدوك، ملك كتابا بغير بغير عوض، والله هذا الأستاذ رجل كريم، تركتكم لما خرجتم وجاء هو ليأخذ الكتاب، قلت له لا لم تملكه، لم تملكه فلأنك ما قبضت الكتاب لا يزال في يدي، فلم تملكه لا يزال على ملكي. طب أنا أردت أن أظهر كريما أكثر من ذلك، أنا قلت له يا هاشم فيك اسم من اسمي وهبتك هذا الكتاب، قبضه تلاميذ فرحوا لك وفرحوا بكرم أستاذهم، وعندما خرج قلت لك يا هاشم نعم يا أستاذ، قلت لك هات الكتاب. يا أستاذ أنا قبضته. أنا قبضته، ولكن هو عقد غير لازم، يجوز للواهب أن يرجع عن الإيه، عن هبته، أن يرجع في إيه، في هبته، إلا إذا أصيب عليها. هاشم رجل ذكي وتعلم الفقه، فقال يا أستاذ بارك الله فيك، هات الحافظ ده. قال يا أستاذ أنا أسبتك عن هبتك هذه الحافظة، هذه كلها بألف سوم والكتاب غالي، وأنا قلت له بارك الله فيك يا هاشم وأخذتها. ثم قلت له اعطني الكتاب يا هاشم، قال لا، أنت الذي علمتنا أن إذا أصبنا على الهبة لا يجوز الرجوع فيها. ماشي. خلاص كفى، الله تعالى أعلى وأعلم. عندي سؤال يا في ليلة رمضان لو أنت الاستيقاظ قبل الزوال، غدا قبل الزوال، ماذا أفعل؟ شو قبل الزوال يعني؟ ما دخل الزوال في رمضان؟ عليك الصيام، أنت الصيام يجب بدخول الإيه؟ الفجر. من أو إنما الزوال هذا زوال الشمس. قبل الزوال يعني؟ قبل نصف النهار يعني. قبل. وهو قبل نصف النهار. مثل النهار. نويت أن أستيقظ قبل مثل النهار. تعرفوها كذا. الذي يستفيد بذلك هو الذي دخل عليه الصيام وهو في حال السفر. متى يدخل وقت الصيام؟ عند طلوع الفجر. والله أنت مسافر قبل الفجر بساعة وأذن عليك في الطريق، هذا يوم لك أن تفطره. لكن أنت بقيت إلى أن صليت الفجر وطلعت الشمس وسافرت أفطرت، حرام. مرت معنا هذه، مرت معنا هذه المسألة، ولكن ليس عليه الكفارة. خلاص سمعنا.